يقول والله يا أخي أنا بصلي بس مش عارف كيف الحلال والحرام، وأصوم بس مش عارف إذا ذكرنا أول مانع المرة اللي فاتت كان هو الرياء. الرياء المانع الثاني النهاردة المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب واحد يعمل معصية كده يحرمه من لذة الصبر، يحرمه من لذة وقت التفكر وقت الفرحان أو ميت بحس بطعم إيه بسبب معصية معينة. يقول الذنوب مكدرات وأوساخ تدنس القلب وتحول بينه وبين التلذذ بطعم الإيمان. دي حاجة بتوسخ الآن ما عادش تحس بها. قال ذنون رحمه الله كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. ساعات واحد كده يكون عيان ويجي يستطعم حاجة ومش حاسس بطعمها، يقول له مالك؟ يقول لك الأكل ما بيش طعم. يقول له لا ده العيان. فهمت؟ فمك في ثقة، فحالة بينك وبين ايه؟ وبينها سبحان الله يا أخي لما تروح للكنيدي وتقول له العربية جنبي ما بتستجيبش، بعمل كذا الحساس ما بتستجيبش، يروح يقول لك أصل الحساس كان عليه تراب كان عليه وسخ. فالحساس مش ايه؟ مش راح تيجي تفضى. فالقلب اللي هو إحساسه لما يكون متسخ ومش هو بس مش عارف. اللهم صل. وقال ابن الجوزي رحمه الله فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصيرته، ما عادش بيعتبر عادش عنده بصيرة، أو أطلق لسانه فحرم صفاء قلبه، أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة، وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس. يقول لك لما الواحد يكون بيحاسب نفسه على كل غيره كبيرة يقول لك من الكلام، إنما لما يكون الواحد فأذنبه ما تتعدش يقول لك مش عارف ده بسبب إيه ولا إيه. لكن اللي بيحاسب نفسه يقول لي إيه يلاقيها على طول. كان مرة أقوله ابن سيرين حصل له مشكلة كده مش هحكيها يعني في بيع وشراء السجن بسببها فلس، فقال والله أعرف سبب ما أنا عارف إيه سبب إيه. قال له بما؟ قال عيرت رجلا يوما وذكر مدة طويلة بزمانها وقلت له يا مفلس. ويقول أعادت لي. فكان العلماء يعلمهم ويقولوا إيه؟ أذنب ذنباً فجاء بالعقوبة فعلم من أي ذنب، ولكن الذنوب لكثيرة فلا ندري من أين أتينا. فمش عارف إن العقوبة دي بسبب ده ولا ده ولا ده ولا ده، ويعفر كثير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الذنوب والسيئات. النبي كان لا يخطب خطبة إلا يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأفضل أدعية الاستغفار نستعيذ فيه من شر ذنوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار يعني كيف تعالى الاستغفار أحلى من كده مش أحسن من كده. اللهم إني عبد لا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك. ذلك فاستطعت أعود بك بشرط واحد، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى ده دعاء سيدي الإيه؟ استغفر. الدعاء ده ولازم ما ينفعش واحد من الأصحاب. الدعاء ده لو قلته في يوم ومت من أهل الجنة إن شاء الله، لو قلته في ليلة وقلت قبل أن تصبح من أهل الجنة. لو سمعت قال تعالى لو عندك مريض، عندك مريض في البيت ومنتظر إن هو يموت في عشية أو ضحاها، كل يوم الصبح والظهر، كل يوم في الليل والظهر تذكره بقى. بيقول لك إيه؟ ولو اسمع اسمع الكلمة دي، ولو سلط الله على العبد المنايا الموت يعني فلم تبق له قريبا ولا حبيبا، وسلط عليه الفقر فلم يبق له دينارا ولا درهما، لكان ذلك أهون من أن يسلط عليه ذنبا واحدا من ذنوبه، لأن الذنب إذا أحاط بالعبد لم يتركه حتى يكفر بالله، ذنب واحد فيخسر دينه ودنياه. لذلك ربنا قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذنب واحد يلتف حول الرجل يهلكه. قال الشاعر رأيت الذنوب وقد يورد الدين إدمانه، وترك الذنوب حياة القلوب. هنا وقد يورث الذل، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يقول لك إيه؟ وكم من عبد قيدته ذنوبه، يعني واحد من الذنوب بتاعه الله مضيفه. قال الثوري رحمه الله قومت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته، يعني أذنب ذنب قعد خمس شهور ما يعرفش يصلي بالليل. أصل يكون لك ذنب في خمس شهور، يعني كل خمس شهور بتجيب ذنب، إيه بقى الناس دي كانت نظيفة أوي، فاهم أنت؟ الناس دي كانت نظيفة أوي، إيه أنت في اليوم مثلا لو إحنا افترضنا إن أنت بتجيب في اليوم ذنب، يبقى العقوبة ترى بسبب الدواء، فاهم أنت؟ ما بالك أنت لو قاعد ترتاح في السينما، ليل مع نهار ما بين هذا وهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال الشاب الحسن البصري أعياني قيام الليل، أعياني صلي بالليل. قال قيدتك خطاياك ذنوبك يا بيان العجب. وقال له آخر يا أبا سعيد إني أبيت معافا، يعني صحتك كويسة وعال، وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم. فقال ذنوبك قيدتك، نفس الكلمة. وقال الفضيل رحمه الله إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كفلتك خطيئة. قال ابن القيم اسمع الكلام ده قام الليل من أول الدرجات شرف الله سبحان الله كبرت ما كبرتش ما استطعت ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات وبعدين تقول واحدة كده 11 يمكن دائما يصلي 11 13. قال ابن القيم رحمه الله فإن قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر، وشوف كل دي بلاد ما لها فائدة، وإضاعة الوقت ونفرت الخلق والوحشة بين العبد وربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وقبول الهم والغم وضغط المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع من الماء والإحراق عن النار وأضدادها هذه تتولد عن الطعام. يعني أقول لك الأمر إيه؟ كل ده من الذنوب يسوع فكر إن أنا بقول تقريبا ده بالظبط زي ما الزرع بيطلع من الماء إيه؟ هاك الدليل لمن أراد غنى يدوم بغير مال وأراد عزا لم توطده العشائر بالقتال ومهابة من غير سلطان وجاه في الرجال فليعتصم بدخوله في عز طاعة للجلال وخروجه من ذلة المعاصي له في كل حال. يعني قوم من كل هذا بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي مع الله لسه ما خلصتهم.